بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. سبق لنا أن الناظم ذكر أن الكلمات منها معرب ومنها إيش مبني. المعرب علامات الإعراب أربعة، فكلها ترفع بالضمة وإيش طبعا لأقسام الإعراب الأربعة، كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتنصب بالسكون، وخرج عن ذلك سبعة أشياء، سبعة أبواب. الباب الأول ما هو؟ الأسماء الستة، انتهينا منه. هذا الباب الثاني وهو المثنى. قال: بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. بالألف رفع يعني المثنى يرفع، علامة رفعه بالألف وعلامة جره ونصبه ليش الياء. الألف نيابة عن الضمة، والياء في النصب نيابة عن الفتحة، وفي الجر نيابة عن الكسرة، ويلحق به الملحق بالمثنى. وذكر من هنا أربعة ألفاظ: كلا وكلتا واثنان واثنتان. بالألف ارفع المثنى، وارفع أيضا به كلا وكلتا، لكن بشرط إذا بمضمر مضافا وصل، شرط أن يضاف إلى ضمير. فتقول مثلا: كلاهما، جاء الزيدان كلاهما، وجاءت الهندان كلتاهما. أما إذا لم يضاف إلى ضمير فيكون في حكم الاسم المقصور، يلزم الألف. فتقول: جاء كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين. وهذا بعض الناس يخطئون فيه، يقولون مثلا: مررت بكلي الرجلين. لا، هذا غلط. إذا أضيف لا بد يضاف إلى ضمير حتى يعرب إعراب الإيش المثنى. أما إذا لم يضاف إلى ضمير لا يعرب هذا، يعرب إعراب مقصور. فمثلا إذا قلنا: كلتا الجنتين آتت أكلها، هذا مرفوع بإيش؟ مرفوع بإيش؟ كلتا، أيوة، بضمة مقدرة وليس مرفوعا بالألف. ليش؟ لأنه مضاف إلى اسم ظاهر، اسم ظاهر. إذا بمضمر مضافا وصل، الألف هنا للإطلاق لأنه يتكلم عن كلا، كلا إذا وصل بمضمر حال كوني مضافا إليه. كلتا كذاك نفس الحكم، اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. كذاك اثنان واثنتان ملحق بالمثنى، لأنه كما سيأتي ما في ليس التثنية حقيقية، لأنه ما في شيء اسمه اثن ثم أثنيناه بإيش اثنان واثنتان. طيب، قال: كابنين وابنتين يجريان، كأي مثنى آخر مثل ابن وإيش وابنين، وتخلف وابنتين يعني مذكر ومؤنث، وتخلف الياء في جميعها، في جميع ما سبق الألف جرا ونصبا، يعني في حالتي الجر والنصب تخلف الياء الألف بعد فتح قد ألف، يعني بعد الفتحة المألوفة التي كانت أصلا موجودة في إيش قبل الألف. فكذلك إذا ثنيت واصل، فتقول، وهذا الفرق بين المثنى وجمع المذكر ليش سالم. ففي المثنى ما قبل الياء طبعا في حالة الرفع واضح، لأن هذا بالألف وهذا بالإيش بالواو، هذا واضح. لكن في حالة الجر والنصب كله بالياء. كيف نفرق؟ نفرق بأن في المثنى ما قبلها من قبل الياء مفتوح، وما بعدها اللي هو النون مكسور، فتقول: رجلين، زيدين، هندين، إلى آخره. أما في جمع المذكر السالم هندين طبعا واضح، لكن في جمع المذكر السالم فتقول إيش زيدين مثلا، فتفتح ما قبلها، فتكسر ما قبلها وتفتح ما بعد اللي هي النون، فتقول مثلا مسلمين، عكس هناك مسلمين وهنا إيش مسلمين، مثلا زيدين هنا زيدين، عكس واحدة ما قبلها مفتوح وما بعد اللي هي النون مكسور، وهذا في المثنى، والعكس في جمع المذكر السالم، ما قبله إيش مكسور وما بعد اللي هو النون مفتوح، ونون المثنى عموما سيأتي. قال: ذكر المصنف رحمه الله أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات، الحروف دائما نائبة، لأن الحركات أصلية كل لأن علامات أصلية كلها إيش حركات، عن الحركات الأسماء الستة وقد تقدم الكلام عليها. ثم ذكر المثنى، هذا الباب الثاني، وهو مما يعرب بالحروف أيضا مثل الذي قبله، وحده يعني هو بدأ بالمعرب بالحروف، وحده لفظ دال على حد يعني تعريفه لفظ دال على اثنين، لا ليس دالا على واحد ولا دالا على ثلاثة فأكثر، دال على اثنين بزيادة في آخره، الألف والنون أو الياء والإيش والنون، صالح للتجريد يعني وعطف مثله عليه، يعني يصلح أن تجرده من هذه الزيادة، إذا لم يصلح فهو ليس بمثنى. مثال ذلك اثنان واثنتان، لا تستطيع أن تجرده فيكون إيش إثم ما في ما ليس عنده معنى هذا. وعطف مثله عليه بعد التجريد يعني بعد الإيش تجريد، تقول مثلا صالحان فتقول إيش صالح وصالح، صالح وصالح، وهذا يخرج ما كان سيذكره هو شرحه. قال فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى وهو المراد إدخاله نحو الزيدان، والألفاظ الموضوع على اثنين نحو الشفع، هذا دخل معنا لكن سنخرجه بقيد آخر لأنه دال على إيش على اثنين شفع وزوج. وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع لأنه يدل عليه بجوهر الكلمة نفسها، لا لابد أن يدل عليها بهذه الزيادة اللي هي ألف ونون أو ياء وإيش ونون نحو شفع. وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، لاحظ أنه فاثنان طيب ما هو مثنى، هو ما هو مثنى هو ملحق بالمثنى، ليش؟ لأنه لا يصح تجريده وعطف مثله إيش عليه، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة، ولهذا ذكره ابن مالك ونص عليه. لماذا؟ لأنه ملحق، هو لا يدخل في المثنى أصلا لكنه ملحق به، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول إثم. وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد، صلح صلح كلاهما كل منهما لغة، ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه، غيره لا مثله، كالقمرين، هذا يسمى التغليب، يكون مثلا شيء وشيء ليس يعني من نفس النوع فنغلب أحدهما على الآخر ونثنيهما، كالقمرين بمعنى الشمس والإيش والقمر، والعمرين بمعنى بكر وعمر، وكذلك الأبوين بمعنى الإيش الأب والأم، يعني غلبنا الأب على الإيش الأم، القمر على الشمس، عمر على أبي بكر، تمام؟ فهذا ليس مثنى حقيقة بل هو ملحق بالمثنى. لماذا؟ لأنه إذا جردناه وعطفنا سنعطف غيره عليه، فأبو بكر يعني العمران يساوي أبو بكر وعمر لا يساوي عمر وعمر، صح؟ وكذلك الحديث هذا على يعني ما أدري هل يثبت اللي هو إيش اللهم عز الإسلام بأحب ليش العمرين، هو هنا ضبطها ما أدري هي العمرين ولا العمرين، المهم أن واحد منهم عمر والآخر إيش عمر، نفس الحروف لكن التشكيل إيش مختلف، فهذا أيضا مثله. قال لك فإنه صالح للتجريد فتقول قمر، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله. قد تقول لي طيب أنا ممكن أعطف قمر وقمر، نقول هذا المعنى غير، لكن نحن نريد نفس الكلمة هذه، لو كان قمران بهذا المعنى يكون ما في إشكال، لكن قمران بمعنى شمس وقمر هذا ملحق بليش المثنى، لأنه لا بد أن يتوافقا لفظا ومعنى، لو إذا جردته يتوافق يدل على أمرين متفقين في اللفظ وليش والمعنى، لا مثله نحو قمر وشمس وهو المقصود بقول من القمرين، والنتيجة واحدة لأنه يعرب نفس الإعراب. هنا ذكر المحشي بيتين لطيفين في شروط ما يثنى، فقال شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره، ثمانية شروط، يكون معربا لا مبنيا مفردا لا جمعا ولا مثنى، يعني تثني المثنى مثلا لا قال أو الجمع، منكرا لا معرفا، ولهذا ما ركب يعني ليس مركبا مزجيا مثلا، موافقا في اللفظ، لاحظ لابد أن يكون لفظ واحد حتى لو كان لفظان لكن بمعنى واحد أيضا تثنيتهما ليست جارية على حد المثنى، والمعنى كذلك لو جمعت شيئين لكن معناهما إيش مختلف، لفظ ولفظ، مثلا تقول عندي عينان وتقصد عين باصرة وعين جارية مثلا، هذا اللفظ واحد لكن المعنى إيش، هذا أيضا يعني خارج عن القاعدة. مماثل وبعضهم يمنعه هنا، مماثل له مماثل يعني يكون له آخر، وإلا كيف ستثنيه، أما إذا كان واحدا لا ثاني له يمثل له بالشمس كيف ستثني التثنية حقيقية للشمس وما في شمس أخرى أصلا. قال لم يغني عنه غيره يعني لا يكون استغني عن تثنيته بتثنية غيره كما استغني عن تثنية جزء عن تثنية بعض بإيش بجزء، تقول جزءان ولا تقول بعضان. طيب هذا من باب الفائدة. قال وأشار قال الشارح وأشار المصنف بقوله بالألف يرفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف وكذلك شبه المثنى وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى تعريف لا يصدق عليه فقد شرطا من شروط الإيش تثنية. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى، يعني سواء دل بزيادة لكن فقد شرطا آخر أو دل عليه بإيش بشبه الزيادة فهو ملحق بالمثنى. الشبه شبه الزيادة قال ككلا، لأن كلا قيل إن ألفه ألف أصلية، وعلى هذا ما فيه ألف التثنية حتى، فلهذا هو ملحق بالإيش مثلا. قال لأنه لا يصدق عليها حد المثنى. نعم، فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأنه لا يصدق عليها حد المثنى، ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا، أو لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر، هذا هو ضمير. نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما مررت بكليهما، وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما مررت بإيش كلتيهما. فإن أضيفا إلى ظاهر ليس إلى ضمير كانا بالألف، يعني اسما مقصورا مقصور رفعا ونصبا وجرا، فتقول جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا، ولا نقول رأيت كلي. ليش؟ لأنه ما أضيف إلى ضمير، إذا ما أضيف إلى ضمير ما يعرب إعراب المثنى، لا بد أن يضاف إلى ضمير. إذا أضيف إلى اسم ظاهر يصير مثل فتى دائما إيش معرب الألف، والإعراب دائما عليه آخره ألف، ويعرب بحركات تقديرية على الإيش على الألف مثل فتى. ولهذا نقول مثلا في رأيت كلا الرجلين منصوب بفتحة مقدر على الألف، تمام؟ كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين نقول مجرور بكسرة مقدرة على الإيش الألف، رجلين وكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر، التقييد إذا بمضمر مضافا إيش وصلا. ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة، فألحق ألحق هذا بإيش بهذا. قال ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا، نحو رأيت الزيدين، لاحظ ما قبل الياء مفتوح، رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع جمع المذكر السالم، فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورا، نحو مررت بالزيدين، وسيأتي ذلك. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور والصحيح، هذا هو المشهور تمام. والصحيح طبعا إذا قالت حذامي فصدقوها، يعني مدام قالوا سيبويها يعني عند بعضهم لا بد أن يكونها صحيحة. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء جرا ونصبا، وهذا يعني في بعد. وقال هنا المحشي ولم يوافقهم الناظم، لأنه لو كانت يعني يقول هذه يا رب حركات مقدرة، لكن خلينا نحن مع مستقر عليه الأمر يعني ألف والياء. وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء جرا ونصبا هو المشهور في لغة العرب، هذا هو المشهور. ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، وخرجت عليه قراءة إن هذان لساحرا، إن هذان هو أصلا هذا يعني سيأتي عن كلام عليه هناك أنهم يقولون مبني على الإيش على الألف، لكن مهم المشهور أنه إن هذين، طبعا أبو عمرو يقرأ إن هذين لساحر، وفي ناس خففوا إن، وهذا أيضا أمره واسع مثل ما نقرأ نحن إن هذان إيش لساحران، أيضا الأمر واسع لأن إذا خففت لم يجب إيش إعماله، لكن إن هذان كما يقرأ نافع فيه شيء يعني كيف تخريجه غير المشهور يعني. فقالوا هذا على مما خرج به إيش أنه على لغة من يلزم المثنى ليش الألف، فهذان يكون مثلهم رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما. ويعني في بيت أظنه سيذكره لاحقا على هذه اللغة، نعم أعرف منها الجيدة، أعرف منها الجيدة والعينانة، العينانة هذا يعني هذا لغة إيش المثنى بالألف، وإلا كان المفروض يقول العينين أو العينين مثلا، لكنه ومن خرين أشبهها ضبيانة. نعم يا شيخ ماذا قلت؟ يقول شيخ هل كانت لغة مشهورة في العرب؟ ما أظن، لأنه قال هنا المشهور في لغة العرب هو هذا ومن العرب يعني بعضهم، بس ما أدري هل المحشي ذكر من هم، ما أظن أنه ذكر. يقول بقى لغة كنانة والحارث بن كعب هنا يقول علق عليه نعم. جزاكم الله خير، نقف هنا وجمع المذكر السالم إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. الصلاة الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خير.